من له الإعظام والإكبار على الملوك مهيمن جبار يا من له الإعظام والإكبار على الملوك مهيمن لا يضام عباده وله التجبر عزة وفخار ملك عزيز لا يضام عباده وله التجبر عزة تجبر عزة وفخار ملك عزيز لا يطام عباده وله التجبر عزة وفخار إن الجبال له لتهبط خشية والرعد في تسبيحه هدار إن الجبال له لتهبط خشية والرعد في تسبيحه هدار يا من له الإعظام والإكبار تجبر في العبيد صغار أن أذعن لله لا تتجبر إن التجبر في العبيد صغار لن يفلح الفجار مهما استكبر إبليس تاه أضله استكبار إبليس تاه أضله استكبار يا من له الأعظام والإكبار وعلى الملوك مهيمن جبار وقد صنعت ممالكا سطعت بها من نورك الأنوار الله يا الله حسدا يريد خلقنا ك كخلاقي وهو الصغير وما له مقدار. حسب يريد خلقنا كخلاقي وهو الصغير وما له مقدار. ولو استطاع يصيدنا بشباكي لم يأل جهدا إنه غدار. يا ربي فارفع عن صغاره قدرنا، يا ربي فارفع عن صغاره قدرنا، واجبر كسير القلب يا جبار. واجبر كسير القلب يا جبار. تعيش هي المهاج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درج. نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بي المهج. ما الناس سوى قوم عرفوا غيرهم همج همج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. تغوى ليلى روح تغوى ليلى تغوى ليلى وتنام الليل. لعمرك فعل سميج. نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بي المهج. ما الناس سوى قوم عرفوا غيرهم همج همج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. تغوى ليلى تغوى ليلى وتنام الليل. لعمرك ذا فعل سمج. نسمات هواك لها رجع تحيا وتعيش بي المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. ربي هذا القلب زاد فيه الحب. الله ربي هذا القلب زاد فيه الحب. خذ بدا جمالك يا حار الطب. قالوا اني صب امنحني وصالك امنحني وصالك. حسن الظن اني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دلا. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي لي عنك دلة. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دلة. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دلة. مهما قالوا عني حبك فيا حلة أو مهما قالوا عني حبك فيا حلة. لما حاروا مني العازل عني ولا العازل عني ولا امنحني وصالة. ربي هذا القلب زاد فيه الحب الله. ربي هذا القلب زاد فيه الحب الله. وثبت جمالا يا حار الطب قالوا إني صاب. امنحني وصالك امنحني وصالك. هذه المنازل هذه خياسة يا سائق قلبي لي. هذه المنازل هذه خياسة يا سائق قلبي لي. وانزل بعيسك بين البال البني والأزل. يا يلال يا ليل يا ليل البني والأزل. وانشد فؤادا غدا صبا صبا لكاظمة. وانشد فؤادا غدا صبا صبا لكاظمة. بين الظباء طلعت والبوقني. يا لنا يا ليل يا ليل طلعت والبوقني. ناشدتك الله ناشدتك ترحلن فما أبقيت من جلد. لا أستطيع به توديع مرتاح. يا ليل يا ليل يا ليل توديع مرتاح. مولى المواهب للخير واهب. مولى المواهب للخير واهب. ما حن واهب كنز الرغائب. عوني حسبي هو ربي الواهب. عوني حسبي هو ربي الواهب. أحمد حبيب الله الله يا حياتي ما أحلى. أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى. أحمد حبيب الله الله يا حياتي ما أحلى. أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى. أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى. أحمد حبيب الله حياتي ما أحلى. محمد صلوا على طه عظيم الجاه. محمد ما بها طاعة عظيم الجاه مطمع أهوى أبدا ولا أنسى مطمع أهوى أبدا ولا أنسى يا نسيما بلا أسحار بلغ طاعة المختار يا نسيما بلا أسحار بلغ طاعة المختار يا نسيما بلا أسحار بلغ طاعة المختار يا نسيما بلا أسحار بلغ طاعة المختار على مدمع المدرار واسأل ليل الأوطار على مدمع المدرار واسأل ليل الأوطار يا حبيبي يا طبيب يا حبيب يا طبيب أنت نور الأنوار يا حبيب يا طبيب أنت نور الأنوار منه الهدى قد سار الله على كل العباد منه الهدى قد سار على كل العباد منه الهدى قد سار على كل البلاد منه الهدى قد على كل العباد هدينا للرشاد والخير وللسعاد هدينا للرشاد والخير وللسعاد هدينا للرشاد والخير وللسعاد هدينا للرشاد والخير وللسعاد يا سيدي مكي ياسين مكي هو روح الحبايب ياسين مكي هو روح الحبايب مولى مولى المواهب للخير واهب مولى المواهب الله للخير واهب محي النوائب كنز الرغائب عوني حسبي هو ربي الوهيب عوني عوني حسبي هو ربي الوهيب صلوا على الحبيب.